الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح خير مغاليق شر. هذا يدل على أن الخير أبواب، كما نعلم جميعا الخير أبواب. ألا أدلك على أعظم هذه الأبواب؟ ألا أدلك على أعظم أبواب الخير وأكبر أبواب الخير وأوسع أبواب الخير وأعلى أبواب الخير وأفضل أبواب الخير وأنفعها للعبد على الإطلاق، أنفعها للعبد في الدنيا والآخرة؟ إنه باب التوحيد. يجب عليك وجوبا محتما أن تعرف هذا الباب، باب الإسلام. وكيف تفتح هذا الباب؟ وكيف تدخل على الله منه؟ باب شهادة أن لا إله إلا الله، أكبر أبواب الخير، أعظم أبواب الخير، أوسع أبواب الخير، أعلى أبواب الخير، أصل أبواب الخير. باب التوحيد هو أصل أبواب الخير، هو أساس أبواب الخير، وكل أبواب الخير من تحته ومن بعده ومن ورائه تابعة له، مبنية عليه، فرع عنه. من فتح هذا الباب فتح له باب الجنة. من فتح هذا الباب فتح له باب الجنة، ومن أغلق في وجهه هذا الباب كان من أهل النار ومن الخالدين فيها، وبئس المصير. شهادة أن لا إله إلا الله سفينة النجاة. كم من إنسان هلك مع الهالكين وحقت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم الدين وأبد الآبدين، بسبب أنه لم يحقق كلمة التوحيد، لم يحقق كلمة التوحيد. فلو لقي الله بكل خير يعمل في الأرض لم يحقق كلمة التوحيد، ولقي الله بكل خير يعمل في الأرض رده الله عليه وضرب به وجهه وجعله هباء منثورا لا قيمة له، لم يقبل منه صرفا ولا عدلا ولا مثقال ذرة، لأنها شهادة التوحيد باب الإسلام، باب الإسلام، باب الإيمان وأساس قبول الأعمال. شهادة التوحيد أصل وأساس قبول الخير، قبول الخير. فلا يقبل أي خير ممن لم يشهد أن لا إله إلا الله. أقولها بصراحة وبكل وضوح، فلا يقبل أي خير ممن لم يشهد أن لا إله إلا الله. لا يقبل أي خير ممن لم يحقق كلمة التوحيد. أما من لقي الله بها غير شاك فيها، قالها يقينا من قلبه، صدقا من قلبه، خالصا من قلبه، وجبت له الجنة وحرمت عليه النار، وقد صحت بذلك الأحاديث الكثيرة. فإنما هي تنفع من وتشفع لمن، تفتح الجنة لمن، لمن كان أهلا لها. لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص، لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص وحق وعلم، وحق وعلم. تنفع من وتشفع لمن؟ لمن علم أنه لا معبود بحق إلا الله، وبرئ من كل معبود سوى الله، وبرئ من كل عبادة لغير الله. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعلم أنه لا معبود بحق إلا الله، ويتبرأ من كل معبود سوى الله، ويتبرأ من كل عبادة لغير الله، فكان أهلا له. لا إله إلا الله لها أهلون، هم أحق بها. قال الله عز وجل: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وألزمهم كلمة التقوى هي كلمة التوحيد، هي لا إله إلا الله. ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ألا فكن منهم. تؤدي حقها وفرضها. عشان نكون من أهل لا إله إلا الله، الأحق بها وأهل لها، تؤدي حقها وفرضها، وتعرف قدرها وشرفها وفضلها، وتحترز، تنتبه، تحترز من مبطلاتها ونواقضها. فأهل لا إله إلا الله هم الذين لا يعبدون إلا الله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يستعينون ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يرجون ولا يقصدون إلا وجه الله، ولا يطمعون إلا فيما عند الله، ولا يطلبون العون والمدد إلا من الله، ولا يخافون إلا الله، ولا يخافون في الله لومة لائم. إن أعطوا أعطوا لله، إن أخذوا أخذوا لله، إن منعوا منعوا لله، إن رضوا رضوا لله، وإن سخطوا سخطوا لله، إن أحبوا أحبوا لله وفي الله، وإن أبغضوا أبغضوا لله وفي الله، إن والوا والوا في الله ولله، وإن عادوا عادوا لله وفي الله، أخلصوا وجوههم لله، أسلموا قلوبهم ووجوههم لله، حفظوا حدود الله ومحارم الله، أقاموا شعائر الله، أدوا فرائض الله، هؤلاء هم أهل لا إله إلا الله. فأدِّ حقها وفرضها، أد حقها وفرضها واعرف قدرها وشرفها وفضلها واحترز من مبطلاتها ونواقدها. تكن منهم، تكن من أهل لا إله إلا الله. والله العظيم ما راعى حرمة هذا الباب، باب التوحيد، ما راعى حرمته وما عرف حقه وفضله وشرفه وفرضه من دخله ثم التفت إلى الخلف كأنه نادم على ما فاته من الدنيا ومن حظوظ نفسه لما دخل هذا الباب. إنما يدل هذا على سوء الأدب مع الله، ويدل على الاستخفاف بلا إله إلا الله. من يكرمه الله عز وجل يدخل في هذا الباب العظيم ثم يلتفت إلى الخلف ويقع في المنكرات ويقع في المحظورات ويفعل المخالفات ويخالف أمر الله وأمر رسوله، فهذا لا يليق بمسلم ملأ قلبه نور لا إله إلا الله. باب التوحيد باب على كل خصال الخير، هو أول باب، من دخله سهلت عليه وتيسرت له جميع الأبواب. باب التوحيد باب على كل أبواب الخير، باب على كل خصال الخير، كل خصلة من خصال الخير عليها باب. لا يوفق لفتح هذه الأبواب إلا رجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الخير خزائن مفاتحها الرجال، مفاتحها الرجال. فباب التوحيد باب على كل خصال الخير، وكل خصلة من خصال الخير عليها باب، ولا يوفق لفتح هذه الأبواب إلا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، سلمت عقيدتهم، سلمت لهم لا إله إلا الله، صدقوا مع الله وأخلصوا له واستعانوا به وتوكلوا عليه، ففتح الله لهم ويسر عليهم وسهل لهم سبل الخير وطرق الخير. جعلني الله وإياكم منهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، ادخل على ربك من هذا الباب، فوالله إنه أعظم أبواب الخير. باب التوحيد باب لا إله إلا الله على الإطلاق، أعظم أبواب الخير على الإطلاق، أفضل أبواب الخير على الإطلاق، أكبر أبواب الخير، أوسع أبواب الخير، أعلى أبواب الخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: شعب الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أعلى باب من أبواب الخير لا إله إلا الله، أفضل أبواب الخير، أكبر أبواب الخير، أعظم أبواب الخير، أوسع أبواب الخير، أقرب أبواب الخير، أسهل أبواب الخير، باب لا إله إلا الله. والله أقرب أبواب الخير وأسهل أبواب الخير. إذا فتح لك، إذا فتحت هذا الباب وجبت لك الجنة وحرمت عليك النار. ألا فاجتهد وليكن همك الأول وشغلك الشاغل أن تكون مفتاحا لهذا الباب، باب الإسلام. وأنا مين عشان باب مفتاح على باب الإسلام؟ لا تستصغر نفسك، إن من الناس مفاتيح خير مغاليق شر. وهذا أعظم باب وأول باب وأكبر باب، وأنت له مفتاحا لهذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، هو الذي فتح لنا هذا الباب. انت مش معاك مفتاح لباب بيتك ينفع تطلع عليه كذا نسخة وكلها تفتح؟ فكن أنت نسخة من هذا الأصل، الأصل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت نسخة من بعد ملايين المسلمين يكونون نسخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفتحون باب الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، في كل مكان وفي كل زمان. فتشوف وتشرف أن تكون مفتاحا لهذا الباب، إن من الناس مفاتيح خير. وهذا أعظم باب وأفضل باب من أبواب الخير على الإطلاق. فلتجتهد أن تكون أهلا للا إله إلا الله أولا، وأن تكون أهلا لفتح هذا الباب أمام كل من خلفه. ثم ليكن شغلك الشاغل وهمك الأكيد والأول والأخير أن يأتيك الموت وأنت داخل هذا الباب، أن تموت وأنت داخل هذا الباب، أن تلقى الله موحدا، أن تلقى الله من أهل لا إله إلا الله، أن تخرج روحك وأنت تقول لا إله إلا الله. ليكن شغلك الشاغل أن تنال هذا الفوز العظيم، هذه الخاتمة الحسنة الجميلة. فإذا كان آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله، نجوت نجوت. وإن قصرت في بعض الطاعات نجوت، وإن وقعت في بعض المعاصي نجوت. فليكن شغلك الشاغل في هذه الحياة أن تكون من أهل لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم إنا نسألك فواتح الخير، اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه وظاهره وباطنه وأوله وآخره. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامع الخير وأوله وآخره وظاهره وباطنه، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر لا نطيق شره. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر لا نطيق شره. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم